فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة فاطر برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ فواز الحمزاوي، والتلاوة كانت في فقرتنا الأولى من القراءات العشر. اشتملت هذه السورة الكريمة سورة فاطر على حكم وأحكام، منها الأدلة على قدرة الله بإبداعه للكون وأنه سبحانه المنعم المتفضل، وتذكير الناس بالنعم ليشكروها، وتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بذكر قصص المكذبين للأنبياء والرسل، ونداء للناس عامة بأن يتحلوا بالفضائل ويتخلوا عن الرذائل، وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان، وأن ينظروا فيما أبدع الرحمن من الآيات في الأرض والسماوات، وبيان أقسام الناس عامة وأقسام المؤمنين خاصة. مع القرآن. من القراءات العشر إلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية مع القرآن. هذه الفقرة هي القراء العاجم، وفيها تلاوة للقارئ البودو محامادي، وهو من قراء دولة بوركينا فاسو، شارك في مسابقات قرآنية دولية لما تميز به عن أقرانه في تلاوة القرآن الكريم. سننصت وإياكم إلى تلاوة بصوته من سورة الأنعام. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مرتلة من سورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن أحمد الصالح. في هذه السورة العظيمة إشارات على سبيل الموعظة والعتاب والتذكير إلى وقعة بدر وظروفها ومشاهدها وما كان لها من آثار في المسلمين والكفار. وفي هذه السورة توطيد للوحدة الإسلامية والإخلاص للمصلحة العامة وعدم التأثر بأي اعتبار شخصي في سبيل ذلك، وإنذار شديد للمخالفين والكفار والغادرين والخائنين، وحث على الاستعداد للعدو وقتاله والثبات أمامه إلى أن يرعوي وتتوطد كلمة الله وحرية دينه مع الدعوة المكررة إلى الإسلام ومقابلة الميول السلمية بمثلها. وفي هذه السورة تشريع لخمس الغنائم الحربية وتخصيصه للمصالح الإسلامية العامة والمحتاجين.